مباح للإنسان، والمباح ليس فيه أمر ولا نهي، وإنما الأوامر التي جاءت بها الرسل، وهي أن تكون العبادة لله وحده. والعبادة هي ما يتعلق به القلب والفعل، لا بد أن يكون تكون بالقلب والفعل وبالقول أيضا، لأن الله جل وعلا يقول قولوا آمنا بالله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. يعني أن الظاهر هو المطالبون به، وأما ما في نياتهم واعتقاداتهم الباطنة فهذا إلى الله جل وعلا هو يحاسبهم عليه. فإن كانوا صادقين وكانت بواطنهم موافقة لظواهرهم فهؤلاء هم الذين وعدوا بالجزاء الأوفى يوم يبعث الله جل وعلا عباده للجزاء، وإن كانوا انطوت بواطنهم على خلاف ما يقولون وما يفعلون فسوف يحاسبهم الله جل وعلا على ذلك. فالتوحيد، توحيد العبادة، هو أن تعبد الله جل وعلا وحده بأمره وتجتنب نهيه على سبيل الذل والمحبة له والخوف من عذابه والرجاء لثوابه إذا فعلت ذلك، وكل الأمر يدور على هذا، وهذا الذي خلق الناس له، وهو الذي إذا فعله الإنسان استقام على الطريق السوي الذي ينجو به. أما إذا تعلق بالمخلوقات وعبد غير رب البريات فإنه على ضلال، وقد ضرب الله جل وعلا لذلك الأمثال وبين غاية البيان، وكذلك رسله وضحت ذلك. فإذا نظرنا في كتاب الله جل وعلا فإذا كل رسول يبدأ دعوته لقومه بقوله اعبدوا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، والإله هو المألوه الذي تأله القلوب خوفا ورجاء وإنابة، وهو الله جل وعلا. فالإله هو المعبود الذي يجب أن يعبد وحده، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فهذا هو التوحيد الذي أمرت به الرسل، أن يوحدوا الله بأفعالهم التي أمروا بها، ويكون كل تحركات الإنسان وتصرفاته تبعا لذلك، لأنه عبد لله. والعبودية تقتضي أن يكون ممتثلا لأمر سيده، مجتنبا لنهيه، بل مسارعا إلى مرضاته غاية ما يستطيع، ولا يخالف أمر الله جل وعلا. هذا أحد الأقسام. القسم الثاني توحيد بالأفعال، بأفعال الله، يعني الخلق، فالله هو الخالق وحده، هو الذي خلق السماوات والأرض، وهي أكبر ما نشاهده، أكبر ما نشاهده من المخلوقات السماوات والأرض، فلا أحد يشاركه في إيجادها وخلقها وإبداعها، وكذلك تسخيرها، وكذلك خلق ما فيها، ما في السماوات والأرض من كل دابة وكل جماد وكل متحرك وساكن، فهو الخالق وحده جل وعلا. وهذا لا ينازع فيه أحد من العقلاء، بل الأمم كلها أجمعت على هذا إلا الشواذ المعاندون مثل فرعون ونمرود الذين كابروا ما قال إبراهيم عليه السلام له إن الله يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت وهو كاذب، ومقصوده أنه يحيي ويميت يعني يأمر بهذا فيقتل ويؤمر بهذا فيترك، هذه عنده الحياة والموت، هذه مغالطة. ولهذا عدل إبراهيم عليه السلام عن هذه المغالطة وقال له إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب كنت صادق، فبهت الذي كفر. وفرعون قال ما علمت لكم من إله غيري، وقال لموسى إني لأظنه كاذبا، وموه على قومه وقال لوزيره يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكل هذا تمويه على السذج والجهلة، وإن كانوا لو مثلا استعملوا عقولهم وأنظارهم لعلموا أن هذا كذب ظاهر جلي. المقصود أن الأمم كلها تقر بهذا، ولهذا يقول الله جل وعلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وكذلك إذا سئلوا من الذي ينزل المطر يقول الله، وإذا سئلوا من الذي ينبت النبات يقولون الله، فهم يقرون بهذا ولا يخالفون فيه. وإنما المشكلة التي وقعت بينهم وبين الرسل أنهم جعلوا وسائط بينهم وبين ربهم يدعونها ويتوسلون بها ويتعلقون بها، وهذا هو الشرك الذي نهتهم الرسل عنه. ولهذا ذكر الله جل وعلا عن المشركين أنهم يقولون لمعبوداتهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني يشفعون لنا نتوسل إليهم، فهم يدعون من جانبهم ويكون بدعائهم تقريبا لنا، وأحيانا يسمونهم الشفعاء. لهذا قال جل وعلا أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. فلا بد من كون الإنسان يفهم ويعرف ما كان عليه المشركون حتى يجتنبه ولا يقع فيه، لأن الذي لا يعرف الشر يمكن أن يقع فيه وهو لا يدري وهو يظنه ليس شرا. ولهذا كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الذي قال إنه صاحب السر الذي أسر إليه النبي صلى الله عليه وسلم بعض أسماء المنافقين وقال له لا تخبر بها أحدا، كان يقول كما في الصحيح كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. وهذا هو الفقه في الواقع، اهتمام إنسان كونه يهتم بالأمور التي تخالف أمر الله يهتم بها ويسأل عنها ويحذر أن يقع فيها، هذا يدل على اهتمامه بنفسه أولا ثم اهتمامه بأمر الله جل وعلا حتى يحظى بثواب الله جل وعلا وجزائه. أما القسم الثالث وهو توحيد الله بصفاته وأسمائه، يعني أنه واحد لا يشاركه أحد فيها، فله الأسماء الحسنى وله الصفات العليا. وإن كان مثلا قد يكون هناك اشتراك في الاسم بين الرب جل وعلا وبين خلقه، فالاشتراك يزول عند الإضافة وعند التخصيص. الله جل وعلا سمى بعض خلقه ملك وقال الملك ائتوني به، وسمى بعض خلقه رؤوف وصلى، وسمى بعض خلقه عليم، وسمى بعضهم عزيز، وهذه كلها يسمى بها ربنا جل وعلا. كما أنه سمى بعض خلقه راحم وهو جل وعلا الرحمن وذو الرحمة. فإذا أضيف الاسم إلى المخلوق صار خاصا به لا يشاركه الله فيه، وإذا أضيف إلى الله صار خاصا به لا يشاركه فيه المخلوق، وليس في ذلك اشتباه أو اشتراك كما قد يزعمه من يزعمه من المتكلمين أو غيرهم. فله جل وعلا الأسماء التي سمى بها نفسه، فهو السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وهو بكل شيء محيط، وهو على كل شيء قدير تعالى وتقدس. وكذلك له الصفات، فهو جل وعلا وصف نفسه بأنه يرحم وأنه ذو عزة وأنه جل وعلا جواد كريم ورؤوف ورحيم وغير ذلك من الأوصاف. فهذه يجب أن تكون خاصة بالله جل وعلا يوحد بها. وقال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني اعبدوه بها بأن تسألوه بها، تقول مثلا يا رزاق ارزقني، يا رحمن ارحمني، وهكذا تدعوه بأسمائه الحسنى وتعبده بها. بل المسلم يجب ألا تنفك حالاته عن عبادة الله بأسمائه، فهو عند الأكل يقول بسم الله، وعند دخول المنزل كذلك يقول بسم الله، فهذا من عبادة الله بأسمائه. وكذلك عند النوم، عند اليقظة، وعند كل أمر يدخل فيه يذكر الله جل وعلا، فهذا من عبادة الله جل وعلا بأسمائه. والمقصود أن تكون أسماؤه خاصة به، وكذلك صفاته جل وعلا، ويوحد بها. أما الذي يتوهم أن المخلوق يشارك الرب جل وعلا فإنه يقع في محاذير عظيمة، بل قد يقع في التشبيه ثم يقع في التعطيل، يعني تعطيل الله جل وعلا عن أسمائه التي تعرف بها وأصفافه التي تعرف بها إلى خلقه. إذا لم ينقد لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي يشرح بها كتاب الله ويوضحه ويبينه للناس، فهذه الأقسام نقول إنها أخذت من كتاب الله على سبيل الاستقراء. فالله جل وعلا يقول الحمد لله رب العالمين، فالله خير الرب، يعني معناه فالله يقول أهل اللغة هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين كما قال ابن عباس وغيره. والرب هو المالك المتصرف الذي يتصرف بالشيء ويملكه ويفعل ما يشاء ولا يكون له منازع، فمن نازعه عذبه. ثم يقول مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد، فالعبادة تكون من الإنسان لربه جل وعلا وهو يعبده بأمره ونهيه. وكذلك يقول جل وعلا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، والآيات في هذا كثيرة في كتاب الله جل وعلا تبين أن هذه الأقسام هي التي يجب أن يكون الإنسان موحدا لربه بها، وليس وراء ذلك أقسام أخرى. كمثلا بعض الناس يقول في توحيد الحاكمية أو توحيد مثلا المتابعة وغير ذلك، وهذه كلها داخلة فيما ذكر. فالمتابعة داخلة في توحيد العبادة، والحاكمية داخلة في توحيد الربوبية، فلا داعي للتقسيمات التي هي زيادة تشقيق وزيادة تشتيت للمعنى. ثم إن الإنسان مكلف بأن يوحد الله لأنه عبد، عبد لله جل وعلا، وعبودية الله جل وعلا أمر فطري كما أنه أمر إلهي أمر الله جل وعلا به جميع خلقه، وخلق الجنة والنار من أجل ذلك. فمن عبده ووحده واتبع أمره الذي جاءت به الرسل فإنه أعد له أفضل الجزاء في جنات عدن خالدا فيها أبدا. وإن أبى ذلك واتبع عدوه الشيطان الذي أقسم لربه لا يحتنكن ذرية، يعني ذرية آدم، إلا الذين استثناهم الله جل وعلا. ومعنى يحتنكهم يجعلهم تحت حنكه يتصرف فيهم كيف يشاء، وقد صدق عليهم ظنه كما قال الله جل وعلا: فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. ولهذا هذا من أعظم المهمات التي يجب أن يهتم الإنسان بها. أنت تشاهد مثلا كثرة الخلق اليوم في الأرض وكلهم سوف يموتون وسوف يلاقون ربهم جل وعلا، فإما أن يجزيهم الجزاء الذي هو الجنة أفضل الجزاء وخيره، وإما أن يعذبهم في عذاب لا يشبه عذاب الدنيا، في عذاب النار. ولا يكون ذلك إلا حسب ما جاءت به الرسل. الله جل وعلا لم يجعل للناس مرجعا يرجعون إليه غير الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه جل وعلا وضح الأمر، أنزل كتابا يتلى في واضح جلي كما قال جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فهل من متعلم فيعان على العلم، وذاكر فيعان على الذكر الذي هو العلم والمعرفة. ثم أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم يبين هذا ويوضحه، وقد بين ذلك حتى قال الصحابة: والله ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا طائر يقلب جناحيه إلا وقد ذكر لنا منه علما. وقال رجل ليهودي لأحد الصحابة: نبيكم يعلمكم كل شيء حتى القراءة. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: أجل، أنا بمنزلة الأم لكم، أعلمكم كل ما ينفعكم حتى القراءة، يعني أدب التخلي والنظافة والوضوء، الشيء الذي يلزم علمه صلى الله عليه وسلم لأمته وأوضحه غاية الإيضاح. وبعد ذلك لا يكون الإنسان مكلفا أن يتبع فلان وفلان، لأنه بذلك يعطل عقله ويعطل الأمر الذي أمره الله جل وعلا به. فنحن لم نؤمر إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. أما قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو العلم وأولو الأمر منكم، فهذا تبع نطيعهم إذا أمروا بأمر الله جل وعلا، أما إذا لم يأمروا به فلا طاعة، كما قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الله، حتى ولو كان والدك إذا أمرك بالمعصية لا يجوز أن تطيعه وتتبعه، وحتى الزوجة التي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بما يروى عنه لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، زوجها إذا أمرها بمعصية لا يجوز لها أن تطيعه، فالطاعة بالمعروف يعني والمعروف الذي جاء به الوحي يعني بالشرع، فعلى هذا إذا قال الإنسان أنا متبع فلان وفلان عالم الفلاني أو السيد الفلاني نقول إنك لست على سبيل حق، بل الواجب أنك تتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقط. أما وظيفة العالم فهو البيان والإيضاح، أن يبين ويوضح، أما أن يكون هو المتبع وهو المطاع فلا، الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو التوحيد الذي أمر الله جل وعلا به، وسيأتي في ثناء الكتاب أن طاعة العلماء واتباعهم في التحليل تحليل المحرم أو تحريم الحلال أنه عبادة لهم، فعلى ذلك فقد وقع في الشرك، كما قال الله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحد، أرباب لأنهم أمروهم بالأوامر التي هي من خصائص الله، الشيء الذي يكون فيه التحليل والتحريم فاتبعوهم على هذا فصاروا مشاركين لله جل وعلا في ذلك، فهم معبودون مع الله تعالى وتقدس. وقوله كتاب التوحيد يعني هذا كتاب فيه ذكر مسائل التوحيد والشرك وما ينقص التوحيد أو يذهب بكماله، وكذلك ما ينميه ويزيده، فاجتهد أن يكون هذا الكتاب جامعا لهذه المسائل، وهذا من أهم المهمات وأعظمها، لأن الإنسان مكلف بهذا، وإذا لم يكن الإنسان على توحيد الله فإنه يكون متعرضا لعذاب الله جل وعلا، والعذاب عذاب الله جل وعلا ليس بعيدا، لأنه ليس بين الإنسان وبين ذلك إلا أن يموت، والموت قريب قريب جدا، فحياة الإنسان حياة محدودة وأيام معدودة سوف تنتهي بسرعة، فإذا لم تكن أيامه وحياته على ما أمره الله جل وعلا به طاعة لله وطاعة لرسوله فهو هالك، ويكون بعد ذلك في عذاب الله، وتنسى الأيام كأنها لم تكن، بل كأنها لحظة، كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار يتعارفوا فيما بينهم، هذا الواقع الذي سيقعون فيه كل الناس، وإذا جمعوا كأنهم ما لبثوا في الدنيا إلا بكرة أو ضحاها، عشية أو ضحاها، يعني العشية بعد زوال الشمس إلى الغروب، والضحى الذي قبله، لهذا قلنا لبثنا يوم أو بعض يوم، فهذا هو الواقع. فإذا كانت هذه صفة الحياة في هذه الدنيا فمن الخسارة كون الإنسان لا يهتم بأمر دينه ويتفطن لما هو فيه ويصحح عمله إذا كان فيه خطأ، والله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان صوابا وخالصا له، كما قال جل وعلا: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح هو الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي لم يأتي به من البدع فهو فاسد ومردود، كما في الحديث الصحيح: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم هو الوحي الذي أوحاه الله إليه أمره به، وكذلك كل عمل وإن كثر إذا لم يكن خالصا لله فإنه مردود، لا يقبل الله جل وعلا من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. فهذان شرطان للعمل لا بد منهما، فإذا فقد العمل واحدا منهما فالعمل حابط. يقول الله جل وعلا: هل أتاك حديث الغاشية؟ الغاشية هي الساعة يوم القيامة. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. اسمع، خاشعة وعاملة وناصبة يعني تتعب في العمل والنصب، ومع ذلك النتيجة تصل نارا حامية. لماذا؟ لأنها تعمل على غير وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، تعمل بالبدع والضلالات، وإن كان عندها خشوع وعندها نصب وتعب وبكاء ولكنه لا يجدي شيء ولا ينفع، لأنه على خلاف أمر الله جل وعلا. وكل ما كل عمل على خلاف أمر الله فهو مردود على صاحبه، ولا يزيد صاحبه إلا مقتا وعذابا من الله جل وعلا. ولهذا جاء بعد ذلك: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. وهكذا يقسم الله جل وعلا في كتابه الناس إلى قسمين فقط: قسم سعيد وقسم شقي. فالسعيد هو الذي آمن بما جاء به الرسول واتبعه وامتثل أمر ربه جل وعلا واجتنبه، ومن جانب ذلك فهو الشقي. فهل يجوز للإنسان يغفل عن هذه الأشياء وتلهيه هذه الدنيا الزائلة التي ضرب الله جل وعلا لها الأمثال لعلنا نرى عوي؟ يقول جل وعلا: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته. كمثل غيث يعني مطر نزل من السماء فأنبت نباتا أعجب الزراع الذين يعرفون الزرع، أعجبهم نباته، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما يابسا تدروه الرياح. وهذا مثل الدنيا. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا كلام رب العالمين جل وعلا، يجب أن نعتبر به ونتفكر فيه وننظر في حياتنا وفي أعمالنا، إن كانت الأعمال على الإخلاص والصدق والمتابعة فليبشر الإنسان فإنه على خير، وليس بينه وبين السعادة إلا أن يموت، فإذا مات لقي الجزاء، فالموت بعده الجزاء مباشرة، وإن كان الجزاء التام لا يتم إلا بعد البعث، ولكن القبر الذي يودع فيه الإنسان إما أن يكون حفرة من حفر النار نسأل الله العافية، أو روضة من رياض الجنة يأتيه في قبره من روح الجنة وريحها، ويشاهد مثل منزله ويطمئن، أو بالعكس لا بد من هذا أو هذا، نسأل الله العافية. وهذا قريب، قريب جدا. فالمقصود أن الطريق السليم الذي يمكن أن تسلم به هو توحيد الله جل وعلا، وغيره لا يمكن لأي سالك سلك مهما ادعى ومهما اغتر، إلا أن يكون مآله إلى العذاب. فلا طريق إلى الجنة إلا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن تسلك خلفه وتسير خلفه، وإلا تكون ضالا، والضلال يؤديك إلى حفر بل إلى سعير، نسأل الله العافية. فلهذا قال: وقول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا خطاب الله جل وعلا، يخبر أنه خلق الجن والإنس ليعبدوه، ما قال بعد ذلك: ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأخبر جل وعلا عن الجن والإنس، عن خلقهم، أنه خلقهم، والخلق هو الإيجاد بعد العدم، أوجدهم من العدم. وقد أخبرنا جل وعلا عن كيفية خلق أصلنا ومبدأ ذلك، وهو أن أبانا آدم عليه السلام خلق من طين، من تراب، من الأرض. ولهذا يجب أن نعتبر بذلك. ثم خلق له زوجة من جزء منه، من أحد أضلاعه، نام نومة فخلق الله جل وعلا زوجته من بضعة منه، من ضلعه الأيسر، فاستيقظ وهي جالسة عنده. وأخبر جل وعلا أنه خلقها ليسكن إليها، ثم صار النسل المتكاثر من الذكر والأنثى. لقد خلقنا يا أيها الناس اعبدوا رب يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من ذكر وأنثى. الله جل وعلا بين لنا هذا ووضحه، وحتى نعتبر بذلك. ثم صار الخلق كما هو معلوم للناس كلهم بين الزوج والزوجة من ماء مهين، وإن كان تنوع الخلق الذي جاء لبني آدم جعله جل وعلا ثلاث أصناف، وهذا لبيان قدرته أنه على كل شيء قدير. خلق آدم من التراب، وخلق امرأة من ذكر، امرأته خلقت منه، وخلق ذكرا من أنثى بلا ذكر كعيسى عليه السلام، وسائر الخلق من ذكر وأنثى، وبث منهما يعني من الذكر والأنثى رجالا كثيرا ونساء، وملأوا الأرض مرارا، وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب. وقد قص الله جل وعلا علينا قصص أمم سبقت أهلكهم الله جل وعلا لأنهم كذبوا رسلهم ولم يمتثلوا أمر ربهم جل وعلا. فقص علينا قصص نوح وقومه، وأنه أهلكهم بالغرق، ثم قوم هود وأنه أهلكهم بالريح العاتية، ثم قوم صالح وأنه أهلكهم بالصيحة، ثم كذلك قوم شعيب أهلكهم بالظلة التي هي نار نزلت عليهم فأحرقتهم، وكذلك قوم لوط صار علينا قصتهم، وأنه قلب عليهم الأرض، ثم أتبعوا بالحجارة، حجارة من سجيل، وغيرهم من قوم فرعون أغرقهم في اليم هكذا. وكل هذا حتى نعتبر، فالذين مثلا عصوا الرسل السابقين أهلكوا، وكذلك إذا عصوا خاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه فطريقهم كذلك أن يهلكهم. وإن كان العذاب السابق إذا جاء الأمم استأصلهم عن آخرهم، ولا يبقى إلا الرسول ومن اتبعه. فهذه الأمة قد يسلط عليها أمور متعددة، كما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قل سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، ألا يهلكها بسنة عامة، يعني قحط وفقر يقضي عليهم، فأعطاني ذلك. وسألته ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، أعطاني ذلك. فقال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك أني لا أهلكهم بسنة عامة ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، إلا أن يكون بعضهم يهلك بعضا وبعضهم يقتل بعضا. هذا استثناء، إذا جاء ذلك صار بعضهم يقتل بعض يجوز أن يسلط عليهم عدو من غيرهم يستبيح بيضتهم. والبيضة هي معظمهم وجلهم وأصلهم. والشاهد من الواقع لهذا الحديث لمن نظر في التاريخ وسبره صار أمرا واضح جلي. المقصود أن الله جل وعلا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فبين أنه خلق الجن، والجن خلقوا قبل الإنس ولهذا ذكرهم قبلهم وما خلقت الجن والإنس. فالجن أصلهم من الاجتنان وهو الاستتار، سموا جنا لأنهم يستترون عنا وهم معنا على الأرض يشاهدوننا ولا نشاهدهم، ويسمعوننا ويكونون فيما بيننا، وفيهم الكافر وفيهم المؤمن وفيهم الفاسق وفيهم اليهودي والنصراني وفيهم الوثني وغيرهم كالإنس، كما أخبر جل وعلا أنهم طرائق قددا يعني مثل الإنس في يعني عباداتهم ومناهجهم، ولهم عقول أفكار، وكلفوا بأمر الله جل وعلا، والله يكلف من كان عاقلا وله فكر يعطيه الفكر والعقل ويستدل بالآيات التي وضعها الله جل وعلا في نفسه وفي الآفاق وحوله. فمن أطاع من الجن واتبع الرسل، والرسل يكونون من الإنس وليس من الجن، ولكن الجن منهم النذر الذين يأتون إلى الرسل ويأخذون منهم ويذهبون ينذرون أقوامهم، كما قال جل وعلا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى إلى آخر الآيات. فأخبر أنهم رجعوا إلى قومهم ينذرونهم. كذلك يقول جل وعلا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد إلى آخر السورة. فهم مكلفون، ورسلهم هي الرسل التي يرسلها الله جل وعلا إلى البشر إلى بني آدم، فيصرف منهم من يصرفه حتى يؤمن بالرسول ويستمع له ويأخذ عنه ويذهب ينذر قومه ويبلغهم الدعوة، فحتى تقوم الحجة حجة الله عليهم، والله لا يهلك أحدا إلا بعد قيام الحجة، وحجة الله جل وعلا تقوم بكتابه الذي ينزله على رسوله وكذلك بالرسول الذي يرسله. في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي أحمر أو أبيض ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. في رواية: ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار. فعلق الأمر بالسماع عنه أنه رسول، لأن الإنسان عنده عقل، فإذا سمع أن الله رسول وجب عليه أن يبحث عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يعني كلفه الله جل وعلا باتباعه. فالله كلفنا باتباع الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فلا بد من ذلك، وهذا عام للجن والإنس. ثم الجنة خلقت لهؤلاء وهؤلاء، لهذا قال الله جل وعلا في قسمه: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. من الجنة والناس أجمعين، يعني من الجن بني والجن هم أولاد الشيطان، أولاد إبليس. والله جل وعلا أخبرنا أنه خلقه من شواظ من نار، يعني من لهب النار، وهذا الذي دعاه إلى التكبر، لأن النار طبيعتها التكبر والعلو والارتفاع. لهذا جاء أن الحريق، حريق النار يطفيها التكبير، الله أكبر الله أكبر، تطفأ بإذن الله جل وعلا، لأن الله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. فالشيطان خلق من شواظ من نار، وآدم خلق من الطين، والطين يؤطى ويمتهن، فلهذا قال الشيطان: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فزعم أن النار أنها أفضل من الطين، وهذا زعمه وتكبره وعناده لله جل وعلا، وهذا لله بذلك حكمة. المقصود أن لهم عقول لهم أفكار، فلهذا كلفوا. لهذا إذا جاءنا مثلا من يقول أن الجن يطيعوني يتبعوني، هذا غير صحيح. يطيعونك على أيش؟ يطيعونك إلا إذا كنت تعبدهم وتأتيهم بالشيء الذي يريدون هم، أما مجرد يطيعونك لأجل أنك فلان أو فلان أو القاري أو كذا وكذا، هذا ممتنع. فالمقصود أن الجن خلق خلقهم الله جل وعلا لعبادته، فمن أطاع منهم أثابه، ومن عصى عاقبه، ولا بد، مثل بني آدم. لهذا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويعبدون يعبدوني بالأمر الذي أأمرهم به، ويجتنبون النهي الذي أنهاهم عنه. ليس العبادة بالأهوى وبالآراء وبالأوضاع التي قد يدرك الإنسان الناس عليها ويجدهم يتعارفون عليها، هذه ليست عبادة. العبادة بأمر الله حتى تعرف أمر الله. ولهذا يقول العلماء: لا يجوز للإنسان أن يقدم على عبادة حتى يعرف أن الله أمر بها. أما أن ينظر الناس ماذا يصنعون فيصنع مثلهم، هذا تقليد، يسمى تقليد واتباع للناس، ومعنى ذلك أن الناس إذا هلكوا أنك تهلك معهم. فلا بد أن تكون عارفا بأمر الله جل وعلا وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وتكون على بينة. ولهذا إذا وضع الإنسان في قبره يأتيه ملكان من ملائكة الله يختبرانه، يسألانه، يقولون: من تعبد؟ وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ وبأي شيء تعبد؟ ما دينك؟ إذا قال مثلا، أجاب، قال: هذا أعبد الله ربي، وهذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وديني الإسلام، يكفي هذا؟ ما يكفي. يقولون: الله هو ما يدريك، يعني ما الدليل؟ إذا قال مثلا إذا قال قرأت كتاب الله وأمنت به قيل له يقول أن له قد علمنا. فإذا كنت كذلك فانظر إلى مقعدك إلى الجنة، فيفتح له إلى الجنة ينظر إلى مكانه. أما إذا قال وجدت الناس يعملون شيء أو سمعتهم يقولون شيء فقلته، فهنا يأتي العذاب نسأل الله العافية. قلان له ما دريت ولا تليت، ثم يضربان بمطراق من حديد يلتهب قبره عليه نارا نسأل الله العافية. يعني لا بد الإنسان أن يعرف أمر الله الذي أمره به، يعرف كيف يعبد ربه حتى لا يقع في عبادة المخلوق. ونشاهد كثيرا من المسلمين يتجه بقلبه وقالبه إلى مقبور ميت ويسأله، يقول اشفع لي ولا أعطني كذا، وإلا أنا مفتقر إليك بكذا، وإلا هذا حق الله الذي يجب أن تتجه به إلى الله جل وعلا وحده. وما جعل الله لك جل وعلا واسطة من الخلق تتعلق بها وتسألها، فالله جل وعلا بابه مفتوح وهو سميع عليم، يسمعك أينما كنت ويشاهدك ويعلم ما ينطوي عليه قلبك، فأخلص لله وادعه أينما كنت فسوف يستجيب لك وسوف يعطيك ما تسأله، لأنه ربك تعالى وتقدس. أما أن تذهب إلى مخلوق ضعيف لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فهذا خلاف أمر الله جل وعلا الذي أمر به، وهو من أسباب العذاب. أسباب العذاب أن يتجه الإنسان إلى غير الله جل وعلا فيسأله. فهذه العبادة التي يجب أن يعبد الإنسان ربه جل وعلا بها امتثالا لأمره يخلص له الأمر. والأمور التي أمرنا بها ليست أمورا ما نحصيها، أمورا لا نحيط بها ولا نستطيعها، بل هي سهلة ميسرة بينة واضحة. قال لنا اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا شهر رمضان، وحجوا البيت، فقط. هذه التي إذا اقتصرت عليها فقد قمت بالعبادة التي يترتب عليها دخول الجنة، وإذا قصرت فيها فأنت معرض لعذاب الله جل وعلا. فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا في العبادات التي أمرك الله جل وعلا بها، في الصلاة، الصوم، الحج وغيرها، لتكن صلاتك خالصة لله. ومعلوم أن الصلاة يلزم لها شروط، أمور تسبقها، فلا بد أن تعرفها، لا بد أن تتعلمها. تعلم متى تصلي، تعرف الوقت، لأن الصلاة جعلها الله على المؤمنين أوقاتا محددة. الصلاة كتاب موقت محدد. وكذلك تعرف الشرائط التي جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم للصلاة، من الطهارة، ستر العورة، استقبال القبلة، ونحو ذلك من الأمور التي لا بد منها. ولا يجوز للإنسان أنه يجهل مثل هذه الأشياء ويكون بصيرا عالما فقيها في أمور الدنيا. لو حاول مثلا إنسانا يغلب آخر على 10 ريالات بدون مقابل وما شابه ما استطاع، يعرف كيف. ولكن لو سأله مثلا كيف تتوضأ أو كيف تحج أو ما أشبه ذلك، ربما يجهل كثيرا من هذا، لا يعرفه. هذا تقصير في الواقع وعدم اهتمام بأمر الله جل وعلا، مع أنه سوف يسأل عن ذلك، وسوف لا ينفعه إلا دينه الذي يدين الله جل وعلا به، إذا كان خالصا وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي ينفع، أما أمور الدنيا فسوف تنتهي كأن لم تكن، سواء كنت فقيرا أو كنت غنيا أو كنت ذا سلطة أو أنك ضعيف، كله سواء، كل الناس سيذهبون، يذهبون ويلاقون ربهم جل وعلا ويحاسبهم. يجب أن تعبد الله جل وعلا على حسب ما أمرك الله جل وعلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، وقال ما أريد منهم من رزق، يعني ليس كالملوك والكبرى الذين يتخذون العبيد والخدم حتى ينتفعون بهم ويحفظونهم ويقومون بأوامرهم. الله غني عنا، وإنما خلقنا ليختبرنا هل نمتثل أمره فيثيبنا أفضل الثواب، أو أننا لا نهتم بأمر الله جل وعلا ولا نهتم بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وبينه، فيكون الإنسان لا يبالي الله جل وعلا به في أي واد هلك. ليس بين الناس، بين الخلق وبين الله صلة إلا بالطاعة، بطاعته واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فمن كان تقيا لله فهو الكريم عند الله. والأصل واحد، أصل الناس كلهم من تراب وسوف يعودون إلى التراب، كلنا سوف نكون ترابا كما كان أصلنا تراب، ثم هذا التراب الذي يتحول البدن إليه سوف يجمع ويبعث كأنه يوم مات. إذا كنت تعرف فلانا سوف تعرفه عند المبعث أنه فلان تماما، ثم كذلك عند البعث يبعث على عقيدته التي مات عليها. ولهذا يخبر جل وعلا عن المنافق إنه إذا بعثهم الله جل وعلا أنهم يحلفون لله كما يحلفون لنا ويحسبون أنهم على شيء، يعني على عقيدتهم التي ماتوا عليها، وكذلك على الهيئة التي مات عليها، على الهيئة التي مات عليها. إذا كان مثلا على سنة المصطفى فيبعث كذلك، وإن كان مخالفا يبعث كذلك مخالفا لها. والله جل وعلا أخبرنا جل وعلا أنه خلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عمل، خلق لنا الموت والحياة للابتلاء، والله عليم بما سنفعله، ولكن رحمة وعدلا منه أنه لا يأخذ إلا بالعمل، لا يأخذ بعلمه السابق في الإنسان. لهذا في الحديث الذي في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم أن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع، فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينها بينه وبينها إلا شبر أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والأمور بالخواتيم، فبين أن الإنسان لا يدخل النار إلا بالعمل، ولا يدخل الجنة إلا بالعمل، أما أن يدخل مجرد أنه كتب عليه كذا فهذا لا، فلا بد من العمل. والإنسان سوف يشاهد عمله كما عمله في الدنيا، يوم يصدر الناس أشتاتا يروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وش أقل من الذرة؟ يعني أي عمل تعمله سوف تراه. فليتق الله جل وعلا الإنسان في نفسه، يتقي ربه ويتقي عذابه ويتعرض لثوابه، فيتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ويعمل مخلصا لله جل وعلا لعله يسعد بثواب الله جل وعلا. وإذا مات الإنسان على الإسلام فهو على خير عظيم، ويرجى له فضل عريض من فضل الله جل وعلا. وقوله ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون يدل على أنه هو الغني جل وعلا، وأنه غني بذاته عن الخلق كلهم، وإنما خلق الخلق للاختبار والابتلاء ثم الجزاء، يجزيهم بأعمالهم، فمن وجد خيرا فليحمد الله فهو من الله جل وعلا، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هنا الآية لفظ الخبر، الآية في قوله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لفظها لفظ الخبر، وأخبار الله جل وعلا تقع على وفق ما أخبر، فلا يمكن أن يكون خبر الله جل وعلا مخالفا للواقع. والواقع الذي يشاهد الإنسان مثلا أن الناس أكثرهم لا يعبدون الله، فأين مصداق هذا الخبر؟ فنقول الجواب عن هذا أن الآية لفظها الخبر ومعناها معناها الأمر، والمراد الإخبار بالحكمة التي خلقوا من أجلها، العلة التي خلقوا من أجلها وهي العبادة، والعبادة جعلت إليهم، الخلق فعل الله، أما العبادة فهي مطلوبة منهم، فإذا فعلوها استحقوا الجزاء، وإذا لم يفعلوها استحقوا العذاب. أما كون مثلا الإنسان الذي خلقه الله للعبادة يجب أن يكون عابدا، هذا لا يلزم، لأن العبادة هي اتباع الأمر والنهي، يعني اتباع الأمر واجتناب النهي، واتباع الأمر واجتناب النهي لا يكون إلا بتوفيق الله لمن وفقه الله جل وعلا للطاعة. فالطاعة والتوفيق فضل من الله يتفضل به على من يشاء من عباده، أما إذا وكل الإنسان إلى عقله وإلى نظره وتدبيره فلن يهتدي. ولهذا يقول جل وعلا ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. هذا كله فضل الله جل وعلا ونعمته كونهم هدوا إلى الحق، ولهذا إذا دخل الجنة الجنة يحمدون الله والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الطريق إلى كون الإنسان يكون ممتثلا لأمر الله، والسبب الذي يكون يعني مقتضيا لذلك هو أن يتجه إلى ربه ويدعوه ويفتقر إليه، ويعرف أنه عبد لله جل وعلا يتقلب في نعمه، وأنه إذا لم ينعم عليه ويتفضل عليه فإنه لا يستطيع أن ينجو من عذاب الله ولا من عدوه الذي يريد منه أن يكون معه في النار. فلا بد أن يكون الإنسان يفعل السبب وهو الامتثال أول الأمر، أما إذا رد الأمر أول مرة فهذا سبب في أن يقلب قلبه وأن يصرف عن الطاعة ويكره إليه الفعل الذي به النجاة ويحبب إليه الفعل الذي فيه الهلاك، كما قال الله جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فأزاغوا أولا، زاغوا يعني انحرفوا عن أمر الله وعن أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يقول جل وعلا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. والكاف هناك في الجزاء، يعني لأنهم لم يقبلوه أول وهلة ويتبعوه، فقلبت أفئدتهم وأبصارهم جزاء لما فعلوه. والإنسان إذا ارتكب الذنب إن لم يتب قاده الذنب إلى ذنب آخر، وهكذا حتى تتراكم عليه الذنوب فيهلك. فإذا وفق وتاب وأقلع عن ذنبه وندم، فإن الله جل وعلا يتوب عليه ويتفضل عليه. أما إذا رأى أنه هو فلان ابن فلان الذي يكوننا يقول أنا وأنا وأنا لي الفكر وأنا لي النظر وأنا كذا وكذا، فهذا الغالب أنه يوكل إلى نفسه فيهلك.